إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. والحديث إسناده حسن. والصبي لا تجب عليه الصلاة حتى يبلغ، لكن يجب على وليه أن يأمره بها من باب التربية، والوجوب مستفاد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب إلا لصالح. فلكي يعتادها وتسهل عليه ويألفها ويحبها وأهلها ومكانها، يجب على الولي أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنوات، وأن يضربه على ذلك إذا بلغ عشرا. والضرب هنا ضرب التأديب، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بأن ضرب التأديب يختلف عن ضرب الحدود، وذكروا شروطا للتأديب. الشرط الأول ألا يتجاوز 10 أصوات، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. والشرط الثاني أن يجتنب الوجه، ولا يجوز إذا أدب ولده أن يضرب وجهه أو أدب تلميذه أو نحو ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، وقال: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. والوجه، والشرط الثاني أن يتجنب المقاتل، لأن المقصود هو إصلاحه لا إهلاكه. والشرط الثالث أن يكون الضرب مما يؤلم، بمعنى أن يؤلمه لكي يؤدبه، لا أن يشق عليه أو أن يضره. فلا يجوز أن يضربه ضربا يضره به أو أن يشق عليه، لكن يؤلمه، لأنه إذا لم يؤلم لم يحصل المقصود. الشرط الخامس أن يقصد بضربه تأديبه وإصلاحه وامتثال أمر الله عز وجل، لا يقصد الانتقام، لأن بعض الناس إذا ضرب قصد أن يبرد حرارة غضبه وأن ينتقم ممن تحت يده إلى آخره، وحينئذ لا يؤجر على ذلك، فلا بد من مراعاة هذه الشروط. قال رحمه الله: وأركانها، قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. من ترك الصلاة لا يخلو من أمرين، ونقول بأن ترك الصلاة لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك جحدا لوجوبها، فهذا كفر بالاتفاق، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. الأمر الثاني أن يكون تركها تهاونا وكسلا، فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا تركها حتى تضايق وقت الثانية عنها ودعاه إمام أو نائبه فلم يصلي فإنه يكفر. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل الحديث: يكفر بترك فريضة واحدة. والرأي الثالث، رأي الأئمة الثلاثة، أنه لا يكفر. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان يصلي ويخلي فإنه لا يكفر، لكن إذا تركها بالكلية فإنه يكفر. ودليل على كفره حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه، وأيضا حديث بريدة في الترمذي وغيره: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فقد تركها فقد كفر، وهو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد حشد اللالكائي الشافعي رحمه الله في كتابه معتقد أصول أهل السنة والجماعة، حشد الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كفر تارك الصلاة. ومن ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة في المجلد الثاني حشى أيضا، ذكر كثيرا من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كفر تارك الصلاة. قال: وأركانها، وأركان الصلاة 14. الأركان جمع ركن، وهو جزء الماهية. الركن هو جزء الماهية. قال المؤلف رحمه الله 14، هذا بناء على الاستقراء. فالعلماء رحمهم الله تعالى استقرأوا الأدلة الواردة في القرآن وفي السنة، فتبين لهم أن أركان الصلاة هي 14 ركنا، يعني حسب ما دل عليه الدليل. وهذه الأركان سنقرأها إلى آخره، ونذكر ما دل الدليل على أنه ركن وما لم يقم الدليل على أنه ركن كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط لا في العمد ولا في السهو ولا في الجهل، حتى ولو سهى فإنه لا بد أن يأتي به مع جبر السهو بسوء السهو، حتى ولو سهى فإنه لا بد أن يأتي به. أما الواجب فإنه إذا سهى عنه فإنه يسقط بالسهو ويجبر بسوء السهو. فالفرق بين الركن وبين الواجب أن الركن لا يسقط حتى مع السهو، لا بد أن تأتي به. فلو سهى وهوى من القيام إلى السجود ولم يركع، لا بد أن يرجع وأن يأتي بالركن المتروك كما سيأتينا في باب صلاة الجماعة. أما لو سهى وترك الواجب، ترك تسبيحة الركوع أو تسبيحة السجود حتى تلبس بالركن الذي يليه، فإن هذا السهو يجبر بسجود السهو. فالفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط بالسهو، أما الواجب فإنه يسقط بالسهو. الفرق بين الركن وبين الشرط، كل من الركن والشرط يسقط بالعذر، يعني بعدم الاستطاعة. فإذا كان لا يستطيع استقبال قبلة كما تقدم لنا، كما لو كان مربوطا إلى غير القبلة سقط عنه الشرط، كذلك أيضا إذا كان لا يستطيع القيام أو الركوع سقط. فكل من الركن والشرط يسقط بالعذر، لكن الركن في جوف الصلاة، في جوف العبادة، الشرط خارج العبادة. الركن لا يشترط استمراره، فهو ينتقل من ركن إلى ركن آخر. أما الشرط فإنه يشترط استمراره ودوامه من أول الصلاة إلى آخرها. فشرط رفع الحدث مثلا لا بد من استمراره من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، وهكذا شرط استقبال قبلة لا بد من استمراره من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. فهذان فرقان بين الشرط وبين الركن. أما الفرق بين الركن وبين المستحب فكما تقدم أن الركن لا يسقط بالسهو، أما المستحب والسنة فإنها تسقط بالسهو. وهل يجب في السهو إذا ترك سنة؟ لا يجب السهو، لكن السهو في ترك الركن أو زيادة الركن إلى آخره ركن الفعل، هذا يجب فيه السهو كما سيأتينا إن شاء الله. وقول المؤلف رحمه الله لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا إلى آخره، يعني في الجهل كما تقدم نشرنا أن رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الأوامر يعذر فيها الجهل عذر في باب الأوامر، الجهل عذر في باب النواهي والترك، لكن هل الجهل عذر في باب الأوامر أو لا؟ على كلام المؤلف الجهل ليس عذرا في باب الأوامر، أما عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فهو يرى أن الجهل أيضا عذر في باب الأوامر. قال رحمه الله أحدها القيام في الفرض، وهذا الركن متفق عليه، يعني الأئمة يتفقون عليه لا بد من القيام، ويدل لذلك قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة. حديث عمران أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في الفرض، هذا يخرج النفل، فالقيام في النفل ليس ركنا، فلو أنه صلى وهو جالس فإن صلاته صحيحة، ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها هديه في صلاة الليل، قالت وكان يصلي ليلا طويلا قائما ويصلي ليلا طويلا جالسا إلى آخره. ففي النافلة، نعم في النافلة القيام ليس ركنا، الأفضل أن يصلي قائما، لكن لو صلى جالسا فإن صلاته صحيحة. قال رحمه الله على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. يعني ضابط القيام أن يكون إلى القيام أقرب منه إلى الركوع، يعني ضابط القيام أن يكون إلى القيام أقرب منه إلى الركوع، بمعنى أن من رآه يقول بأنه قائم وليس راكعا حتى ولو كان عنده شيء من الانحناء، فإذا كان إلى القيام أقرب منه إلى الركوع فقد أتى بضابط القيام. وما مقدار القيام الواجب؟ مقدار القيام الواجب هو قدر الذكر الواجب، والقيام يجب فيه الركعة الأولى يجب فيها تكبيرة الإحرام وتجب أيضا قراءة الفاتحة، فيجب أن يقوم بمقدار تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. فالركعة الثانية لا تجب التكبيرة، تكبيرة الإحرام ليست واجبة، وتكبيرة الانتقال تكون في أثناء الانتقال، لكن تبقى قراءة الفاتحة، فيكون القيام في الركعة الثانية بمقدار قراءة الفاتحة. قال رحمه الله: ولا يضر خفض رأسه، ما دام أنه قائم، ما دام أنه إلى القيام المعتدل أقرب منه إلى الركن، فإنه لا يضر خفض رأسه، قل بأن رأسه لا يضر. قال: وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. عندنا قاعدة، الأصل في هيئات الصلاة وحركاتها التوقيف. أيضا أصل آخر، الأصل في حركات الصلاة أن تكون على وفق الطبيعة إلا لدليل، وليس من الطبيعة إذا قام الإنسان أن يقوم على رجل واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه شيء من ذلك. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: يكره أن يقوم على رجل واحدة إلا لعذر، إذا كان هناك عذر فإن هذا لا بأس به. قال رحمه الله: الثاني تكبيرة الإحرام. نعم، تكبيرة الإحرام ركن. نعم ركن، وإن الحنفية وإن سماها الحنفية رحمه الله تعالى شرطا، إلا أن الأئمة يعني يتفقون على أنها ركن، وإن سماها الحنفية رحمهم الله تعالى شرطا. ودليل ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه في الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأيضا ما تقدم من حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي لم يحسن صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. قال: وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها يقولها قائما. يعني لا بد من هذا اللفظ، نعم لا بد من هذا اللفظ. وهذا خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فإن أبا حنيفة يرى أن الصلاة تنعقد بكل لفظ يدل على التعظيم والثناء، كل لفظ يدل على التعظيم والثناء، حتى لو أتى بألفاظ التحميد والتسبيح إلى آخره انعقدت صلاته. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب أنه لا بد من هذا اللفظ: الله الله أكبر. قال: لا يجزئه غيرها يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. يعني لو أنه كبر وهو جالس فإن صلاته تنعقد نفلا. كذلك أيضا لو أنه كبر وهو في أثناء رفعه، في أثناء رفعه فإن صلاته تنقلب نافلة. ومثل ذلك أيضا لو أنه كبر قبل دخول الوقت ولو بلحظة واحدة فإن صلاته تنقلب نافلة. قال: وتنعقد إن مد اللام. يعني لو قال: الله أكبر. نعم، مع أن كما سيأتينا إن شاء الله أن الأقرب في تكبيرات الصلاة الحذف وليس المد. يعني عندما تنتقل من ركن إلى ركن هذا الانتقال له ذكر، وهو التكبير أو التسميع إلى آخره. التكبير، هل تمد التكبير أو أنك تحذف التكبير؟ الذي يظهر والله أعلم هو قول الشافعي في القديم، وهو حذف التكبير وعدم مده، خلافا لما يذهب إليه جمهور العلماء أنهم يرون أنك تمد التكبير، يعني إذا ركعت الله أكبر إلى أن تكون قريبا، يعني إذا هويت إلى السجود تكون قريبا من السجود إلى آخره. قال: لا إن مد همزتي، لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر، لأن المعنى يتغير. إذا مد همزة الله أو مد همزة أكبر تغير المعنى، فيكون المعنى استفهاما وليس جزما. الله أكبر، هنا أنت تستفهم هل الله أكبر، لا شك أن المعنى هنا يتغير. مثل أيضا لو مد همزة أكبر الله أكبر، يعني أنت تستفهم هل الله أكبر، هنا يتغير المعنى. أو مثل قال أكبر، لو قال الله أكبر، الكبر هو الطبر، يعني هنا يتغير المعنى. أو الأكبر، يعني الشافعي رحمه الله يقول تنعقد الصلاة بقول الله أكبر أو الله الأكبر. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو خلاف ما ذهب إليه الشافعي، فإن الشافعي رحمه الله يرى أنها أن الصلاة كما أنها تنعقد بالله أكبر أيضا تنعقد بقول الله الأكبر. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وأيضا ما عليه الصحابة والخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجهره بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه، واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. هو يقول لك المؤلف رحمه الله المصلي لا يخلو إما أن يكون إماما وإما أن يكون مأموما أو منفردا. فإن كان إماما فإن السنة، نعم السنة، أن يجهر بحيث يسمع من خلفه، هذا هو السنة. ويدل لذلك حيث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: فإن كان إماما فالسنة أن يجهر بحيث يسمع من خلفه. لكن لو ما جهر وش الواجب؟ الواجب أن يجهر بحيث يسمع نفسه. ومثله أيضا المنفرد، إذا صلى منفردا يجهر بحيث يسمع نفسه، المأموم أيضا يجهر بحيث يسمع نفسه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعند أكثر المالكية، نعم عند أكثر المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، بالنسبة لغير الإمام، لغير الإمام كالمنفرد والمأموم، أنه يكفي أن يمر الألفاظ على لسانه في الأذكار الواجبة، إذا أمر اللفظ على لسانه كفى ذلك. وهذا القول هو الصواب. هذا وهم يقولون في باب الطلاق، يعني يقولون في كتاب الطلاق كما سيأتينا، لو أمر لفظ الطلاق على لسانه وقع طلاقه. فكذلك أيضا هنا إذا أمر اللفظ على لسانه، فإنه يكون قد أتى بالذكر الواجب. الصواب في ذلك فيما يتعلق بالأذكار الواجبة أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، ويكفي أن يمر الذكر الواجب على لسانه، فإذا أمره كفى ذلك. قال رحمه الله: الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. هذا الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، ودليل ذلك حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. خداج، خداج، والخداج الشيء الناقص. قال: قراءة الفاتحة مرتبة. وهذا يعني مذهب الأئمة الثلاثة أن قراءة الفاتحة، نعم قراءة الفاتحة ركن، وأنها ركن في كل ركعة، نعم ركن في كل ركعة، وسيأتينا إن شاء الله هل يتحملها الإمام عن المأموم أو لا. وأشد الناس في القراءة هم الشافعية، نعم الشافعية هم أشد الناس في القراءة، فهم يرون أن الفاتحة ركن في كل ركعة في كل صلاة لكل مصلي، في كل ركعة لكل صلاة لكل مصلي، سواء كانت الصلاة سرية جهرية فريضة نافلة، وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، فهم أشد الناس في القراءة الشافعية رحمهم الله تعالى. يقابلهم يعني يقابلهم الحنفية رحمهم الله تعالى، فهم أوسع الناس من حيث عدم إجابة القراءة هم الحنفية رحمهم الله تعالى كما سيتبين. قال قراءة الفاتحة قال لك، وهذا كما تقدم أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، هذا مذهب الأئمة الثلاثة من حيث الجملة، وعند الحنفية أنها ركن في ركعتين، نعم ركن في ركعتين لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، دعي أنها ركن ما تقدم حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما تقدم، حديث من أساء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة، لما أرشده إلى القراءة قال ثم افعل أو ثم اصنع ذلك في كل ركعة، مما يدل على أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، لكن هل يتحملها الإمام عن المأموم إلى آخره أو لا، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أنها ركن في ركعتين لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والأمر يعني قاعدة أصولية، الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، ويقولون بأن الأمر لا يقتضي التكرار، وعلى هذا يجب أن يقرأ في ركعة واحدة، ويجب أن يقرأ في الركعة الثانية، قالوا لأن الركعة الثانية معتبرة بالأولى، نعم معتبرة في الأولى لأنها تشاركها في الأحكام، الركعة الثانية معتبرة بالركعة الأولى لأنها تشاركها في الأحكام فوجبت القراءة فيها، فيجب أن يقرأ في الركعة الأولى لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن والأمر لا يقضي التكرار، ويجب أن يقرأ في الركعة الثانية لأن الركعة الثانية معتبرة بالركعة الأولى لكونها لأنها تشاركها. ويقولون أيضا الحنفية لو أنه قرأ بدلا من الفاتحة شيء من القرآن أجزأ، لأن الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قال عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لو قرأ ثلاث آيات أجزأ ذلك، والصواب في ذلك ما تقدم من رأي الأئمة رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. يقول لك المؤلف بأن الفاتحة فيها 11 تشديدة، والتشديدة تقوم مقام حرف، فإذا ترك تشديدة يعني إذا ترك تشديدة فكأنه ترك حرفا، وحينئذ لم يأتي بالفاتحة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، نعم إذا لم يعرف إلا آية، يقول المؤلف رحمه الله كررها بقدرها، فمثلا لو كان حديث عهد بإسلام وعرف قوله تعالى الحمد لله رب العالمين يكررها بقدر آيات الفاتحة، وآيات الفاتحة سبع آيات، وعلى هذا يكررها سبع مرات، نعم سبع مرات. طيب إذا لم يحفظ ولا آية منها، نعم إذا لم يحفظ ولا آية منها فإنه يذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر. يأتي بهذه الأذكار. قال رحمه الله: ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. يعني إذا قام لم يتمكن من القراءة، وإذا جلس فإنه يتمكن من القراءة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه يجلس ويقرأ، لأن القيام مقصود للقراءة. فإذا لم يتحقق مقصود القراءة فإنه يسقط، لأن الركن المقصود هو ماذا؟ يقولون بأن الركن المقصود هو القراءة. القيام ليس ركنا مقصودا، وإنما هو مراد للقراءة فقط، مقصود للقراءة، ليس مقصودا بنفسه. الذي الركن الذي يكون مقصودا لنفسه هو القراءة، بخلاف القيام فإنه ليس مقصودا بنفسه، وإنما هو مقصود للقراءة. نعم. والصواب في ذلك أن كلا من القيام ومن القراءة أن كل منهما مقصود، والصواب في ذلك أنه يصلي قائما، فإن استطاع أن يقرأ، وإلا سقطت عنه القراءة. الصواب هو الرأي الثاني خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: الرابع الركوع، وأقله أن ينحني إلى قرن. الركوع هو الركن الرابع، وقد دلله القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والسنة متواترة في ركوع النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا، كما في حديث عائشة وأبي هريرة، وفي حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي خل بصلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والإجماع قائم على ذلك. قال: وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفين. نعم. الركوع له صفتان: الصفة الأولى صفة مجزئة، والصفة الثانية صفة كاملة. الصفة المجزئة، ما ضابط الصفة المجزئة؟ المؤلف رحمه الله ضبط الصفة المجزئة، قال: أن ينحني إذا كان معتدل الخلقة. نعم. إذا كان معتدل الخلقة أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه. فلا عبرة بمن كان طويل اليدين، لأن طويل اليدين ربما أن يديه تمس ركبتيه ولا يسمى راكعا. ولا عبرة أيضا بقصير اليدين، لأن قصير اليدين قد ينحني انحناء شديدا، وحينئذ تمس يداه ركبتيه. فالضابط الأول للركوع المجزي هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. والضابط الثاني أن الركوع المجزي أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، بمعنى أن من رآه يقول بأنه راكع وليس قائما، فإذا انحنى بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، فإنه حينئذ نقول بأن ركوعه مجزي. قال رحمه الله تعالى: وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا. كما تقدم أن الركوع له صفتان: صفة مجزية، وهذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين: ما هو ضابط الركوع المجزي؟ فقيل كما ذكر المؤلف: أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه. وقيل أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام، بمعنى من رآه يقول بأنه راكع، وهذا أقرب. أما صفة الركوع الكاملة فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: أن يحصر، نعم، قال رحمه الله أن يمد ظهره مستويا، يعني إذا ركع يمد ظهره مستويا وتكون يداه على ركبتيه، تكون يداه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، وهذا هو الموضع الوحيد الذي تفرج فيه الأصابع في الصلاة، تكون يداه على ركبتيه، يمكن يديه من ركبتيه وتكون اليدان مفرجتي الأصابع، ويجافي عضديه عن جنبيه إذا لم يؤذي من بجاره، ويجعل ظهره مستويا ورأسه أيضا يجعله حيال ظهره لا يخفضه ولا يرفعه. ويدل لذلك حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع حصر ظهره، يعني لما ركع النبي صلى الله عليه وسلم حصر ظهره وأمكن يديه من ركبتيه. وسيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بسنن الصلاة. نعم، قال رحمه الله تعالى: الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. هذا الركن الخامس من أركان الصلاة، وهذا ما عليه الأئمة الثلاثة، ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة في الذي أخل في صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهذا أمر، والحديث في حديث أبي هريرة في الصحيحين وعند ابن ماجه في سنن ابن ماجه: حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن قائما. ويدل لذلك أيضا حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. حذيفة رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، عند الحنفية أن الاعتدال سنة، وعلى هذا لو هوى من الركوع إلى السجود مباشرة، هوى من الركوع إلى السجود مباشرة صحت صلاته، لأنهم يرون أن الاعتدال سنة وليس ركنا. واستدلوا على هذا بالآية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فالله سبحانه وتعالى أمر بالركوع وأمر بالسجود. عندهم قاعدة وهي أن الزيادة على النص نسخ، والأحاد لا ينسخ المتواتر. فالقرآن متواتر والسنة أحادية، والقرآن جاء الأمر بالقرآن بالركوع، وكوننا نزيد الرفع نجعله ركنا هذا نسخ، لأن الزيادة على النص نسخ، والأحاد لا ينسخ المتواتر. السنة أحادية، هذه قالوا بأنها لا تنسخ المتواتر، وهم يستدلون بهذه القاعدة. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك ما ذهب إليه الأئمة رحمهم الله، ولا يسلم أصل القاعدة هذه، لا يسلم بأن الزيادة على النص نسخ، وأيضا لا يسلم بأن الأحاد لا ينسخ المتواتر إلى آخره. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه لما قال: فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، لو أنه رفع فزعا من شيء أو لأمر ولم يقصد الرفع على أنه رفع من الركوع إلى آخره، قال لك المؤلف رحمه الله: لم يكفي، لأن هذا العمل خلا من النية، وإنما الأعمال بالنيات. قال السادس: الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. نعم، بعض العلماء يعني قال يكفي كون الرفع كفى ذلك، لأنه إذا رفع، نعم إذا رفع لا بد أن يطمئن في رفعه هذا، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن من أركان الصلاة الطمأنينة، وقدر الطمأنينة هي بقدر الذكر الواجب. فقوله بعد ذلك الاعتدال قائما يكفي الرفع والطمأنينة فيه، وقدر الطمأنينة وضابط الطمأنينة أنها بقدر الذكر الواجب. تقدم عن حيث أبي هريرة ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ ابن ماجه حتى تطمئن قائما. قال السابع السجود وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه، هذا الشرط السابع، السجود على الأعضاء السبعة، نعم السجود على الأعضاء السبعة. ودليله قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأيضا حيث أبي هريرة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع قائم على ذلك. قال وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده، هذا سيأتينا إن شاء الله. لكن هل يجب السجود على جميع الأعضاء السبع؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الركبتين اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة، وأشار إلى أنفه في لفظ عند مسلم، والأنف في لفظ عند مسلم. فالآن هذه الأعضاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نعم هذه الأعضاء الأعضاء السبعة هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اليدان والركبتان والقدمان، اليدان والركبتان والقدمان. المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يجب السجود على هذه الأعضاء، هذه الأعضاء الستة، اليدان الركبتان القدمان، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق. الرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم أنه لا يجب السجود على هذه الأعضاء الستة، وإنما يجب السجود كما سيأتينا على الجبهة. وبعض المالكية نعم قالوا بأنه يجب السجود على اليدين، أما بالنسبة للقدمين والركبتين لا يجب السجود عليهما. فأصبح عندنا القسم الأول ما يتعلق بالركبتين والقدمين واليدين، مشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجب السجود على هذه الأعضاء. الرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم أنه لا يجب السجود. بعض المالكية فرق قال يجب السجود على اليدين ولا يجب على الركبتين والقدمين. القسم الثاني الجبهة، نعم القسم الثاني الجبهة، هذا بالاتفاق، نعم بالاتفاق أنه يجب السجود على الجبهة، ويدل لذلك قول، نعم يدل لذلك قول الله عز وجل، نعم طاعت مني الآية، نعم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فقالوا بأن الجبهة إذا سجد عليها كفى ذلك لحصول السجود، لحصول السجود. وما دام أن السجود قد حصل وإن لم يسجد على كفيه أو قدميه أو يديه عند جمهور العلماء خلاف الحنابلة الذين قالوا بوجوب السجود على هذه الأعضاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث ابن عباس. القسم الثالث الأنف، نعم القسم الثالث الأنف، المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجب السجود على الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة وأشار إلى أنف، وعند مسلم في لفظ له، عند مسلم في لفظ له والأنف. وعند الأئمة أيضا الثلاثة لا يجب السجود على الأنف، فأصبح عندنا الجبهة بالاتفاق، قالوا لأنه إذا سجد على الجبهة فإنه يسمى ساجدا، كما تقدم من الله عز وجل قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الأنف الحنابلة يرون وجوب السجود عليه، لأن الثلاثة لا يجب. بالنسبة لليدين والركبتين والقدمين أيضا مذهب أحمد يجب لحديث ابن عباس، أكثر أهل العلم لا يجب، وذكرنا رأيا ثالثا. قال رحمه الله وأكمله، نعم هذا سيأتينا أيضا في سنن الصلاة، أكمل السجود تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده، نعم من محل سجوده. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابن عباس قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فلا بد من السجود على هذه الأعضاء، لا بد. إذا لم يمكن جبهته وأنفه ويديه وقدميه وركبتيه من الأرض لا يكون ساجدا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فلا بد من تحقيق معنى السجود، وذلك بأن يمكن هذه الأعضاء من الأرض. وسيأتينا إن شاء الله في يعني هيئة السجود الكاملة، سيأتي إن شاء الله بيانها فيما يتعلق بسنن الصلاة. قال وأقله وضع جزء من كل عضو، لأنه يعتبر ساجدا على هذا العضو، فلو أنه سجد على طرف الجبهة كفى ذلك، ووضع بعض الأنف كفى ذلك، وضع أطراف الأصابع كفى ذلك، وضع أطراف الرجلين أو بعض أطراف الرجلين، أطراف الأصابع أصابع الرجلين أو بعض أصابع الرجلين كفى ذلك، لأنه يسمى ساجدا على هذا العضو، ما دام أنه سجد على جزء منه فإنه يسمى ساجدا عليه من حيث الإطلاق. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش لم ينكبس لم تصح. نعم، وهذا دليله، يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله لو جعل جبهته مماسة لمكان السجود أو أنفه مماس لمكان السجود، هنا لم يسجد عليه، لو كان هناك قطن أو كان هناك زرع أو حشيش أو نحو ذلك وجعل جبهته مماسة فهو لم يسجد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فإذا جعل جبهته مماسة فهو لم يسجد على جبهته أو أنفه إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، يعني إذا كان هناك حائل، إذا كان هناك حائل بين المصلي ومكان السجود فإن هذا الحائل لا يخلو من ثلاث حالات، هذا الحائل لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الحائل من أعضاء السجود، فهنا لا يجزئه سجوده لأنه لم يسجد على بعض أعضاء السجود. فمثلا لو جعل يده وسجد على يده، جعل جبهته على يده، فإنه لم يسجد على جبهته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. فنقول الحالة الأولى أن يكون الحائل من أعضاء السجود، فإذا كان الحائل من أعضاء السجود فإن هذا لا يجزئ، لأنه في الحقيقة لم يسجد على أحد هذه الأعضاء خلاف فيكون مخالفا لحيث بن عباس رضي الله تعالى عنهما. الحالة الثانية أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي، كما لو سجد على طرف عمامته أو طرف طاقيته أو طرف كمه، كانت في الزمن السابق لهم أكمام طويلة طرف عليه، فهذا يكره إلا لحاجة، يعني هذا يكره إلا لحاجة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على طرف عمامته، قال هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة أنهم يباشرون بأعضاء السجود الأرض، ولهذا قال خباب رضي الله تعالى عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضة فلم يشكنا، لأن ما يدل على أنهم كانوا يباشرون بأعضاء السجود الأرض، يعني إلا إذا كان هناك حاجة، يعني كشدة حر شدة برد ونحو ذلك، أو كان هناك غبار إلى قله، فالحاجة تبيح المكروه. القسم الثالث، يعني القسم الثالث أن يكون الحائل، أو الحالة الثالثة أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، لو وضع سجادة أو نحو ذلك إلى قله، فإذا كان الحائل منفصلا عن المصلي فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن قال العلماء رحمه الله يكره أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه، لأن هذا فيه تشبه بالرافضة، لأن الرافضة يخصون جباههم بشيء مما يزعمون أنه من تربة كربلاء إلى قله يسجدون عليه. قال ويكره بلا عذر، يعني إذا كان الحائل متصلا بالمصلي فإن كان ذلك لحاجة فإن هذا لا بأس به، وإن كان لغير حاجة قال بأنه يكره. قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويؤمئ ما يمكنه. إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله.